إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تفسير سورة التكوير ونحن نقرأ في مختصر تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وقوله وإذا السماء كشطت، قال مجاهد اجتذبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنكشط فتذهب. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا السماء كشطت، قال مجاهد اجتذبت. والأصل الكشط، أصل الكشط هو القلع بشدة، هو قلع الشيء بشدة. وهذا الذي ذكره هنا مجاهد بن جبر قوله اجتذبت، هو يلزم منه الجذب. إذا قلنا الكشط هو جذب الشيء بشدة، قلع الشيء بشدة عن إلزاق، كما يقولون كشط الجلد عن البعير ولا عن الشات، فإنه يكشط يؤخذ بقوة، يؤخذ بقوة. وهذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنك تجذبه. فلهذا فسر هنا ابن مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء كشطت، بقوله اجتذبت، وقال السدي كشفت، وقال الضحاك تنكشط فتذهب، وقال ابن جرير الطبري نزعت. قوله كشطت يعني نزعت فطويت، نزعت فطويت. وهذا فيه أن السماء يا أخوة، هذه السماء التي جعلها الله جل وعلا سقفا محفوظا، والتي هي آية من آيات الله عز وجل العظيمة، بناها الله عز وجل بقوة. السماء بنيناها بأيد يعني بقوة. هذه السماء تتغير يوم القيامة، كما قال جل وعلا هنا تكشط يوم القيامة، فتزول عن مكانها، تزول هذه السماء عن مكانها. يعني يوم القيامة لا يكون حال الناس كحالهم في الدنيا، أنهم إذا نظروا في أعلى فإنهم يجدون السماء، لا سماء يوم القيامة، وإنما فوقهم عرش الرحمن، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، الذي هو أعظم المخلوقات، عرش الرحمن الذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذه السماء التي هي آية من آيات الله عز وجل يوم القيامة تتغير، ومن ذلك أنها تكشط من مكانها، يعني تزال من مكانها وتنزع من مكانها وتطوى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا الجحيم سعرت، قال السدي أحميت، وقال قتادة أوقدت، قال وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا الجحيم سعرت، النار، الجحيم النار، وإذا الجحيم سعرت، وفي القراءة الأخرى سعرت بغير التشديد، وهي بمعنى أوقدت، ولكن بالتشديد سعرت يعني أوقدت مرة بعد مرة، توقد هذه النار مرة بعد مرة. ولذلك قال هنا رحمه الله، قال عن قتادة أوقدت، أوقدت لأعداء الله سبحانه وتعالى ولمن يعذبهم الله سبحانه وتعالى فيها. وهذه النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. ومن الحجارة التي توقد بها النار ما كان يعبد من دون الله عز وجل، كما ذكرت في الدرس الماضي، إن ذكرنا الشمس والحديث وأنها تلقى في النار مع القمر، فإن من كان يعبد غير الله عز وجل يكون في نار جهنم مع من كان يعبده، ويستثنى من ذلك من لم يكن راضيا بذلك من الأنبياء والملائكة، فهؤلاء مبعدون عن نار جهنم، مبعدون عن نار جهنم. فوقود النار الناس والحجارة. فقوله سبحانه وتعالى وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت مرة بعد مرة. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم، أي قربت إلى أهلها. نعم، وإذا الجنة أزلفت يعني الجنة تقرب، يقرب منها أهلها، تتزين لهم ويقرب منها أهلها الذين هم أهل الجنة، صلى الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهلها. فقال رحمه الله عن الربيع بن خيثم قال قربت إلى أهلها، أي قربت وأيضا زينت. وإذا الجنة أزلفت هي تقرب وتزين، والمراد أن أهل الجنة يقربون من الجنة. ولك الآن أن تتأمل الفرق بين حال أهل الجنة وأهل النار. الله عز وجل قال عن بالنسبة لأهل النار وإذا الجحيم سعرت، بالنسبة للكفار نار توقد، وبالنسبة لأهل الجنة جنة تقرب وتتزين، جنة تقرب وتزين، وأما بالنسبة للكفار فإنما هي نار توقد، أعاذني الله وإياكم منها. نعم. قال رحمه الله وقوله علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، قال ابن كثير هذا هو الجواب، يعني جواب الشرط. ذكرت في الدرس الماضي بأن هذه السورة ابتدأت بالشرط، إذا الشمس كورت، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى 12 أمرا كما مر معنا في كلام أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في الدرس الماضي، 6 منها في الدنيا و6 في الآخرة، في قوله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت هذه واحدة، وإذا النجوم انكدرت الثانية، وإذا الجبال سيرت الثالثة، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت هذه السادسة. أشار أيضا الشوكاني إلى هذا، إلى أن هاته تقع في الدنيا، لكن تذكروا ما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، على تفسير أبي حشرت يعني اختلطت قبل القيامة، ويمكن أن يكون هذا الحشر بعد القيامة، يكون هذا الحشر بعد القيامة، فالبهائم تحشر، فالبهائم أيضا تحشر كما يحشر الناس. ثم 6 الأخرى التي في الآخرة من قوله جل وعلا وإذا النفوس زوجت إلى قوله جل وعلا وإذا الجنة أزلفت، هذه 12. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الجواب، يعني جواب ذلك الشرط، فقال سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، قال رحمه الله أي إذا وقعت هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، التي منها ما يكون قبل القيامة ومنها بعد القيامة، يعني بعد النفخ في الصور، قال إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، أحضر ذلك لها، والمراد به حضور صحائف الأعمال، حضور صحائف الأعمال، أو أن من الأعمال ما تحضر، من الأعمال ذاتها ما تحضر، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، تأتي أعمال على هيئة وعلى شكل بقدرة الله عز وجل، وتحضر أعمال العبد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القرآن بأنه والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فتحضر أعمال العباد التي عملوها في هذه الحياة الدنيا التي هي دار العمل، وهذا الإحضار إنما هو في دار الجزاء الذي يكون فيه حشر الناس بعد قيامهم لله رب العالمين، ليحاسبوا ويجزوا على أعمالهم، والجزاء إنما بناء على ما عملوه في دار العمل في الدنيا، والذي كتب عليهم في الصحائف، فآخذ صحيفته بيمينه وآخذ صحيفته بشماله مغلولة من وراء ظهره، فإن الأعمال تحضر. فإذا قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الأمور التي تسبق القيامة والتي تكون بعد النفخ في الصورة بعد القيامة، قال سبحانه وتعالى علمت نفس ما أحضرت، قال رحمه الله كما قال تعالى، يعني هذا كما أيضا في قول الله عز وجل في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يوم تجد يعني في يوم القيامة تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقوله سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني لا يتخلف شيء من عمله، وهذا أيضا مستفاد من قوله جل وعلا علمت نفس ما أحضرت، فما للعموم، ما هنا للعموم، يعني كل ما عمله الإنسان في الدنيا في دار العمل فإنه يحضر ويجده يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والحال يختلف، من وجد خيرا حاله يختلف عن من وجد شرا. ولهذا في الآية السابقة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء انظر إلى حال من وجد عمل السوء يود ماذا لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، لأن هذا الذي يجد عمل السوء ما جزاؤه، ماذا يكون عليه العذاب، وإن كان من الموحدين فيخشى أن يعذب إذا لم يشأ الله عز وجل أن يغفر له سبحانه وتعالى. وفي الآية التي في القيامة قال سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل عمل عمله ينبأ به. وطبعا تخيل الموقف العظيم، كل أعمال التي عملناها ننبأ بها يوم القيامة ولا شك، بل بيقين أن أعمالا ربما الواحد ينساها قد نسيها، ومع ذلك سيتذكرها في ذلك اليوم، أحصاه الله ونسوه، فإنه سيجده، بل إنه سيبدو له من الأعمال ما قد عمله في هذه الدنيا من أعمال السوء والشر والمعاصي التي نسيها، إما بسبب كثرة المعاصي فهاته تنسي هاته، ولا بسبب تباعد الزمان، يعني هذه فعلها فيما مضى والآن نسي ما فعل فيما مضى، أو بسبب تهاونه بسبب التهاون في تلك الذنوب وعدم المبالاة بها فينسى تلك الذنوب، لكن يوم القيامة سيجدها حاضرة. ما أحضرت يعني كل الأعمال، لا يتخلف عمل، حتى الذي نسيه فإنه يجده. ثم إن هذا الذي يجده ويكون شرا في ذلك الموقف العظيم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، لعله يتبادر إليه الندم والرجع للدنيا لإصلاح الحال ونحو ذلك، فهذا لا يكون أبدا. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، تبدو لهم التي نسيها والتي لم ينسها، كلها يظهر له ويحضر ليحاسب عليه ويجازى عليه. الشاهد أن قول الله سبحانه وتعالى علمت نفس، يعني كل نفس ما أحضرت، يعني كل عمل عملته في هذه الحياة الدنيا التي دار العمل، فهذا كما أشار هو جواب الشرط الذي جاء بعد ذكر الأمور التي تكون قبل القيامة وبعد القيامة، أي بعد النفخ في الصور. نعم. قال الله جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله روى مسلم والنسائي عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. نعم، أورد هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم والنسائي عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات فقط، وإنما مراد عمري بن حريث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسورة كلها في صلاة الصبح، لأنه قد جاءت رواية أخرى وهي أيضا عند النسائي أنه سمعه يقرأ إذا الشمس كورت، وفي رواية أخرى سمعه يقرأ إذا والليل إذا عسعس، ومراده أنه سمعه يقرأ السورة التي فيها هذه الآيات. فإذا قوله هنا بأنه سمعه يقرأ في صلاة الصبح فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هذا فيه أنه سمعه يقرأ بالسورة التي فيها هذه الآيات التي سورة التكوير. ودل على هذا كما قلت الرواية الأخرى، فالرواية الأخرى جاء فيها أنه سمعه يقرأ في صلاة الصبح إذا الشمس كورت، وفي رواية الأخرى سمعه يقرأ في صلاة الصبح والليل إذا عسعس. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله كما ذكروا في شرح هذا الحديث أن فيه مشروعية قراءة هذه السورة في صلاة الفجر أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بها. نعم. قال رحمه الله: وعن علي: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال بعض الأئمة: إنما قيل للنجوم الخنس، أي في حال طلوعها، ثم هي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس، من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسة إذا تغيب فيه. إلى كناسة. من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسة إذا تغيب فيه. وقال عبد الله: فلا أقسم بالخنس، قال: بقر الوحش. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي عن ابن عباس: هي الظباء. وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك. وتوقف ابن جرير في قوله: الخنس الجوار الكنس، هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مرادا. ثم فسر قول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، الجواري بغير ياء وأصلها بالياء، الجواري الكنس، وحذفت الياء للتخفيف. قال رحمه الله: عن علي: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. الخنس جمع خانسة أو جمع خانس، جمع خانسة أو جمع خانس. هنا في تفسير علي رضي الله تعالى عنه ذكر بأنها النجوم، قال: هي النجوم تنخنس بالنهار وتظهر بالليل، يعني تنخنس بالنهار تختفي ولا ترى، تختفي النجوم ولا ترى في النهار. فهذا المراد بقوله سبحانه وتعالى الخنس، فهي تنخنس تختفي ولا ترى في النهار وتظهر في الليل. قال: وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وبعض أهل العلم قال بأنها الكواكب، الكواكب كلها، وهذا أعم، قولهم الكواكب هذا أعم، فيشمل النجوم وغير النجوم. فمنهم من فسر بأن النجوم، ومنهم من فسرها الخنس الجوار الكنس، فسرها بالكواكب، ومنهم من حصرها في بعض الكواكب، فذكروا خمسة: زحل والمشتري وزهرة وعطارد، فقالوا هاتي الكواكب هي المقصودة بقوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هاتي الكواكب الخمس: زحل والمشتري والمريخ وعطارد والزهرة، لأن لها مجرا في هذا الفلك وهي تستقبل الشمس كما ذكروا، ففسروا قوله سبحانه وتعالى بهاتي الكواكب الخمس. فعندنا من فسر قول الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس بأن الكواكب كلها، ومنهم من فسره بهاتي الكواكب الخمس، ومنهم من فسره بالنجوم، وهذا أكثر قول أكثر أهل العلم وأكثر أهل التفسير بأنها النجوم. وسيأتي أيضا تفسير آخر فسرها بالضباء ولا ببقر الوحش كما أشار ابن كثير رحمه الله. قال: وقال بعض الأئمة: إنما قيل للنجوم الخنس، أي في حال طلوعها، ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها، يعني أن الخنوس هو خفاؤها بالنهار، إذا فسرناها بأن النجوم فلا أقسم بالخنس هي النجوم، ما هو خنوسها؟ خنوسها هو خفاؤها بالنهار حيث لا ترى. الجواري التي تسبح في فلكها، تجري في فلكها. قال الكنس في أشار له بقوله رحمه الله: وفي حال غيبوبتها. فالكنوس ما هو؟ الكنوس هو غروبها، غروبها يعني في مغيبها، فهي الخنس وخنوسها هو اختفاؤها فلا ترى في النهار. وأما الكنوس والجواري تجري في فلكها، والكنس الكنوس هو مغيبها كما أشارنا رحمه الله، قال: وفي حال غيبوبتها يقال لها، قال: وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس، من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسة إذا تغيب فيه. الكناس هو الذي تختفي فيه الوحوش، لما ترى ابن آدم ولا ترى الإنسان تهرع وتذهب خائفة إلى الكناس أو إلى الكناسة، إلى الكناس أو للكناسة، وهذا الكناس هو الذي تختفي فيه هذه الوحوش فتدخل في كناسها. وقال هنا بالنسبة للظبي، قال: أوى الظبي إلى كناسة إذا تغيب فيه. وقال عبد الله: فلا أقسم بالخنس، قال: بقر الوحش، يعني فسر قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس بأنه بقر الوحش. وكذا قال سعيد بن جبير وقال العوفي عن ابن عباس هي الضباء. فعندنا الآن قول آخر، قول بأنها النجوم وقول بأنها الكواكب وقول بأنها بعض الكواكب الخمس كما ذكر هذا الفراء وغيره بأن المشتري وزحل والمريخ وعطارد والزهرة، والقول الرابع هو من فسرها بأنها الضباء، والقول الخامس من فسرها بأنها بقر الوحش. وهذان القولان، قول الرابع والخامس بأنها الضباء وبقر الوحش، متجههما واحد، لأجل أن بقر الوحش ولا الضباء إذا رأت ابن آدم فإنها تسرع إلى الكناس لتختفي وتحتمي به. فقالوا إن الخنس الجواري الكنس هي الضباء أو هي البقر. لماذا؟ لأن الضباء للبقر توصف بماذا؟ توصف بالخنس والكنس والجواري كلها الثلاث. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، إذا نظرت إلى بقر الوحش والضباء فإنها توصف كذلك بهذه الأوصاف، توصف بهذه الأوصاف ففسروها ببقر الوحش والضباء. قال وتوقف ابن جرير في قوله بالخنس الجواري الكنس، هل هو النجوم أو الضباء وبقر الوحش؟ هل هو النجوم؟ وطبعا قول الكواكب ولا بعض الكواكب الخمس هذا تقريبا قول واحد، متجه واحد وقول واحد. والقول الذي يقابله هو من قال بأنه بقر الوحش أو الضباء. هنا يقول بأن شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى قد توقف، فما رجح هذا وما رجح هذا. قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا، يحتمل أن يكون الجميع مرادا، وذكره لهذا الاحتمال مع أن القاعدة في باب التفسير أن الأقوال التي تذكر في تفسير الآية إذا لم يكن بينها ثمة تعارض وتضاد فإن الآية تحتملها جميعا، فإن الآية تحتملها جميعا، تفسر بهذا وتفسر بهذا أيضا. لكن هنا قال يحتمل، ولهذا بعض أهل العلم رجح، الشوكاني رحمه الله كما في تفسيره قال الأولى الأول بأنها النجوم. لماذا؟ لأن في سياق الآيات ما المناسب؟ ماذا ذكر الله عز وجل بعدها؟ ذكر الليل وذكر النهار، فالمناسب أن يكون المذكور أولا النجوم ولا الكواكب. والقول الأشهر كما قلت الذي عليه الأكثرون هو التفسير بالنجوم، فالمناسب أن يكون هو النجوم، ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى، يقسم سبحانه وتعالى بالليل ويقسم كذلك بالنهار. فهذا الذي في سياق الآيات في هذا القسم، نعم هذا قسم، لأن في الأول قال سبحانه وتعالى فلا أقسم. ولا هنا ليست نافية، لا تفهم بأن هذا نفي للقسم، بل لا هنا زائدة، وفائدة هو التنبيه والتأكيد، فهذا فيه تأكيد على هذا القسم. فلا أقسم يعني أقسم بهذه المخلوقات التي يقسم بها جل وعلا، وهو يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشوكاني الأول أولى لذكر الليل والنهار بعده، فهو رجح بأن الخنس الجواري الكنس هي النجوم. نعم. قال رحمه الله وقوله والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، قال مجاهد أظلم، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وقال ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى. وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار لكن الإقبال هاهنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، والله أعلم. هذا في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس، ذكر هنا قولين في تفسير العلماء رحمهم الله لقوله جل وعلا عسعس، والليل إذا عسعس والليل إذا أقبل أو والليل إذا أدبر. وسبب اختلاف العلماء رحمهم الله في تفسيرها أن هذه الكلمة عسعس هي من الأضداد، هي من الأضداد، هو لفظ مشترك، عسعس الليل أقبل وعسعس الليل أدبر، فهي عسعس بمعنى أدبر وبمعنى أقبل، والإدبار هو ضد الإقبال، ولهذا هذه الكلمة كما قلت هي من الأضداد. ولما يكون اللفظ مشترك يشتهد في النظر للقرينة لمعرفة أي المعنيين، هل الأول ولا الثاني، هل مراد بعسعس أدبر أو مراد به أقبل. فالشاهد أن هذين القولين اللذين ذكرهما ابن كثير رحمه الله، الاختلاف العلماء في تفسير هذه الكلمة إلى هذين القولين سببه أن هذا اللفظ مشترك، وهو من الأضداد، هي لفظة عسعس تعني الإقبال وتعني أيضا الإدبار. قال أحدهما، فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، يعني والليل إذا عسعس والليل إذا أقبل، يولي النهار ثم يقبل الليل، والليل إذا أقبل. قال مجاهد أظلم، ومعنى أظلم يعني أيضا أقبل، هذا نفس المعنى، إذا أقبل يقبل بظلامه. وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهذه أيضا من نفس المعنى، إذا نشأ يعني حين يقبل الليل. وقال الحسن البصري إذا غشي الناس، وهذا أيضا بنفس المعنى، هذه كلها قول واحد، إذا غشي الناس يعني إذا نشأ، ولا إذا أظلم، ولا إذا أقبل. والقول الثاني في تفسير قوله جل وعلا عسعس، ذكر فيه هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال إذا عسعس إذا أدبر، وهذا عكس الأول، إذا أدبر يقبل الليل ثم يدبر، وإذا أدبر الليل يقبل النهار. قال وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن، إذا عسعس إذا ذهب فتولى. قال وهذا القول في الحقيقة تفسير من فسر قوله جل وعلا والليل إذا عسعس بمعنى أدبر، هذا قول أكثر المفسرين، أكثر المفسرين يقولون عسعس أدبر، كما هو في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد بالغ الفراء فقال، نقل الإجماع بأنهم أجمعوا على أن عسعس بمعنى أدبر في هذه الآية، والليل إذا عسعس يعني أدبر. وطبعا هذا الإجماع غير صحيح، أنت ترى بأن ابن كثير رحمه الله ينقل الخلاف، بأن العلماء قد اختلفوا في تفسير عسعس، فمنهم من فسره بأقبل ومنهم من فسره بأدبر. وقلت ترجيح أحد القولين بالنظر إلى قرينة، فمنهم من رجح أدبر، ولهذا نقل هنا عن ابن جرير رحمه الله قال وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس إذا أدبر. القرينة عندهم ماذا؟ القرينة عندهم هو الترتيب الطبيعي، الترتيب الطبيعي. الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ والصبح إذا تنفس، هذا في إقبال الصبح، في إقبال الصبح. طيب والترتيب الطبيعي ماذا يكون؟ نرى إدبار الليل وإقبال الصبح، إدبار الليل وإقبال الصبح. فمن لما نظروا إلى هذا الترتيب وفي سياق الآية لما ذكر تنفس الصبح يعني النهار وإقبال النهار، قالوا إذن التي قبلها والليل إذا عسعسين والليل إذا أدبر، فهذا هو الترتيب، يدبر الليل ويقبل النهار. فلهذا أكثر المفسرين فسروا قول الله عز وجل والليل إذا عسعسين والليل إذا أدبر. قال إذا أدبر لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، يعني هذا الذي دعاهم إلى أن قالوا بأن قوله عسعس هنا بمعنى أدبر، لأنه ذكر بعد ذلك إقبال النهار، وقالوا الترتيب كما ذكرت الترتيب الطبيعي أن إقبال النهار إنما يكون متى؟ بعد إدبار الليل، ففسروا قوله والليل إذا عسعس بالإدبار والليل إذا أدبر ثم يأتي إقبال النهار. ثم قال ابن كثير رحمه الله وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، يعني ينظر ابن كثير رحمه الله يرجح القول الأول، قال وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل. لماذا هو فسر بأقبل؟ ما هي القرينة؟ القرينة عند من فسر عسعس بأقبل ليوافق ما بعده، الذي بعده هو ذكر إقبال النهار، فالمناسب أن يذكر أيضا إقبال الليل، فيقسم ربنا جل وعلا بإقبال الليل ويقسم بإقبال النهار سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا رحمه الله، قال وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار لكن الإقبال هاهنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال والليل إذا يغشى، يعني غشيان الليل هذا مثل قوله وإذا والليل إذا عسعس، يعني إذا أقبل. قال والنهار إذا تجلى، فانظروا يذكر قولا ويذكر سبب الترجيح، لماذا ذكر هذا القول؟ فسر قوله جل وعلا والليل إذا عسعس والليل إذا أقبل بخلاف من فسره أدبر. قال هذا ليتوافق مع ما ذكر بعده، فيقسم ربنا بإقبال الليل ويقسم بإقبال النهار، بإقبال النهار. ثم ذكر ما ذكر مثله في الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر إقبال النهار، إقبال الليل، وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة الليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال فارق الإصباح جعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات يعني التي ذكر فيها إقبال الليل، ومنها أن الله أقسم بها أيضا، أقسم بإقبال الليل سبحانه وتعالى. وطبعا في كتاب الله عز وجل أيضا ذكر إدبار الليل، وقسم الله جل وعلا بإدبار الليل كما في قوله في سورة القمر والليل إذا أدبر، يعني أن, أن, أن هذا أيضا قد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ورد القسم بإقبال الليل ورد أيضا القسم بإدبار الليل. ولهذا قال رحمه الله، وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. يعني قوله يصح أن تقول والليل إذا عسعس، والليل إذا أقبل، والليل إذا أدبر، فأقسم الله بإقبال الليل وأقسم بإدبار النهار، فتحمل على هذا وتحمل على هذا. وقلت كلا الأمرين، القسم بالليل بإدبار الليل والقسم بإقبال الليل، قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الآيات التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. والشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل وأقسم بإقبال الليل وكذلك بالنهار كما في الآية التي ستأتي، الصبح إذا تنفس، وهما آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى، تدلان على عظمة قدرة ربنا سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، هذه الآيات الإنسان إذا تمعن فيها ونظر وتفكر فهي من الآيات الكبرى، الليل والنهار، يقبل الليل يدبر النهار، يدبر النهار يقبل الليل، وهكذا. فإن من يتفكر في هذه الآية العظيمة يجدها من الآيات الكبرى التي تدل على قدرة الله سبحانه، فضلا على أنها تدل على وجود الله جل وعلا وتدل على عظمة قدرته سبحانه وتعالى، وهي من الآيات العظيمة التي ينبغي أن يشكر الناس ربهم سبحانه وتعالى عليها، كما قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل لتسكنوا فيه أفلا تبصرون. فالله جل وعلا جعل هاتين الآيتين، الليل والنهار، جعلهما آيتين عظيمتين، أول ليتدبر الإنسان وليتفكر في هاتين الآيتين، وكما قال جل وعلا ولعلكم تشكرون، يتشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي، وقال ابن جرير يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله إن قال والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وهذا المراد به النهار، إقبال النهار. فهذا الذي قلت بعض أهل العلم نظر إلى هذا الذي ورد الآن في الآية إقبال النهار، فقالوا إذن والليل إذا عسس هو إقبال الليل كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله إنه لقول رسول كريم، يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. نعم، في قوله سبحانه وتعالى إنه الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع للقرآن، إلى كلام الله سبحانه وتعالى. قال إنه لقول رسول كريم، وطبعا الآن عندنا قسم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذه كلها أقسم الله سبحانه وتعالى بها. الجواب، جواب القسم، إنه أي هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لقول رسول كريم، لقول رسول كريم. الرسول الكريم المذكور الآن في هذه الآية في سورة التكوير هو جبريل عليه السلام، وهذا بإجماع العلماء، لا يختلف العلماء في هذا، وإن كان ثمة من نقل هذا الإجماع ومنهم من أشار إن بعضهم يقول بأنه محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا فيه ضعف، لأن الذي الآية التي في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، نعم هذا المراد به في سورة الحاقة الرسول في سورة الحاقة هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال العلماء إن قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم الواردة في سورة الحاقة المراد بها الرسول البشري الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير المراد بها الرسول الملكي، المراد بها الرسول الملكي الذي يأتي بالوحي وينزل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وهو جبريل عليه السلام. فإذا قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، الرسول المذكور في سورة التكوير هنا هو ليس نفس الرسول المذكور في سورة الحاقة، وإن كان الآية واحدة، إنه لقول رسول كريم في هذا الموضع في سورة الحاقة، لكن الذي في سورة الحاقة المراد به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هنا في سورة التكوير هو جبريل كما قال هنا رحمه الله، قال يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. طبعا وقوله هنا يا إخوة لتبليغ، وهذا يفسر فيه هذه الكلمة، وترى أن يفسر بها قول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم، بأنه ليس هذا الكلام ليس كلامه، الكلام هذا الذي هو القرآن ليس كلام الرسول، وإنما هذا الرسول مبلغ، ولهذا قال رحمه الله إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. ولهذا إذا سئلت لماذا أضيف إلى الرسول القرآن، لماذا أضيف إلى الرسول، سواء قلنا الرسول الملكي الذي هو جبريل في هذه الآية، ولا الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحاقة، لماذا أضيف إليهما القرآن؟ أضيف إليهما إضافة تبليغ، أضيف إليهما إضافة تبليغ، الذي بلغ هذا القرآن هو الرسول الملكي والرسول البشري، جبريل سمعه من رب العزة والجلال، سمع القرآن من رب العزة والجلال وجاء بالوحي وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه وتلاه على الناس. فإذا هذه الإضافة إنه لقول رسول كريم، فلا يقال إن هذا اللفظ لفظ القرآن هو لفظ جبريل ولا تكلم به جبريل، لا، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما سمعه جبريل من رب العزة والجلال بلفظه وبصوته وبحرفه، ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل هو ملك الذي ينزل بالوحي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تلاه للناس وبلغه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذه الإضافة وإنه لقول القرآن، قول الرسول الكريم وقول جبريل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي في الحاقة، هذه الإضافة إنما هي إضافة تبليغ، فهما اللذان بلغاه. ولذلك سبحان الله انظروا هذا الإسناد، الإسناد الذي جاء الذي وصلنا به القرآن، جبريل سمعه من رب العزة والجلال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه. ثم إذا تمعنا يا إخوة في هذه السورة ماذا فيها الإسناد، ماذا يحتاج عند علماء الحديث، عند الإسناد إذا نظروا في الإسناد ليعرفوا صحته من ضعفه، فلا بد من تزكية لمن ينقل هذا الإسناد، لابد أن يكون ثقة. فهذه السورة فيها تزكية لإسناد القرآن، فيها كما أشار لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله، فيها تزكية لسند القرآن، تزكية لجبريل كما سنقرأ في الآيات، وتزكية للنبي صلى الله عليه وسلم حين نفى الله سبحانه وتعالى عنه الجنون، وهذه التزكية ظاهرة أيضا في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهنا ذكر نفى الله جل وعلا عنه أن يكون مجنونا عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أن فيها تزكية لسند القرآن، الطريق الذي وصلنا به القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، سمعه جبريل من رب العزة والجلال وهو الأمين المؤتمن على وحيه، ثم بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس متهما وما هو على الغيب بظنين، ليس متهما صلى الله عليه وسلم في أن يبخس شيئا أو لا يبلغ شيئا عليه الصلاة والسلام. نعم. ذي قوة كقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل عند ذي العرش مكين. نعم، قوله قبل ذلك قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، هذا الرسول كريم. الآن قلنا الرسول من؟ هو جبريل عليه السلام كما قال رحمه الله، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه السلام. وقوله هنا رحمه الله حسن الخلق بهي المنظر، هذا فيه تفسير لقوله سبحانه وتعالى كريم، إنه لقول رسول كريم، فوصفه بالكرم، والمراد به حسن الخلقة، والمراد به حسن الخلقة حسن المنظر وحسن الهيئة، مثله مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم كما ورد ابن كثير علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، ذو مرة، والمرة القوة، وكذلك هي الخلق الحسن والهيئة الجميلة، والهيئة الجميلة يقال لها أيضا المرة. فهذا فيه وصف لهذا الرسول بأنه كريم، أي أنه حسن الهيئة جبريل عليه السلام. ثم قال سبحانه وتعالى ذي قوة، قال هذا كقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، فهو ذو قوة، فهو أولا قوي، ومن القوة أنه شديد القوة في تبليغ ما أمره الله جل وعلا أن يبلغه، لأنه الرسول الذي ينزل بالوحي على رسل الله جل وعلا من البشر الذين اصطفاهم سبحانه وتعالى، فوصف جبريل بأنه ذو قوة. قال رحمه الله كما في قوله يعني في سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، قال أي شديد الخلق شديد البطش، شديد البطش. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل مرات متعددة، لكن رآه مرتين على خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا لا شك أنه يدل على عظم خلقه. فرآه جالسا على كرسي، هذا في أول الوحي، والمرة الثانية رآه عندما عرج به، المرة الأولى رآه بعد أوائل الوحي التي بعدها نزل عليه يا أيها المدثر، وهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق له 600 جناح، وهذا يدل على قوته. نعم. وقوله تعالى عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. نعم، قوله سبحانه وتعالى عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش، ذو العرش صاحب العرش والله سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فذو العرش والله سبحانه وتعالى. قال عند ذي العرش مكين، بمعنى أن جبريل كما ذكر ابن كثير له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، قال له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة، قال وقال ومنزلة رفيعة، مكن فلانا مكانة يعني صارت له منزلة، صارت له منزلة. فجبريل له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا هو ماذا؟ هو أفضل الملائكة، هو أفضل الملائكة. فإذا في الأفضلية يختلفون، أفضل الملائكة جبريل عليه السلام، فله مكانة عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا خصه الله جل وعلا بأعظم نعمة، خصه بأعظم نعمة، هي نعمة الوحي، أعظم نعمة أن خصه سبحانه وتعالى بها، فهو الذي ينزل بالوحي ولا ينزل به غيره، ينزل بالوحي وينزل بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الرسل الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من البشر، فهو الذي ينزل بالوحي، فخصه الله بهذه النعمة. وقل الوحي نعمة عظيمة جدا، الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى الناس وبلغه الرسل، كما أوحى الله جل وعلا نبيه القرآن وأوحى إليه السنة، ففيهما الهداية والدلالة على الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه نعمة عظيمة. فهذه النعمة العظيمة التي نعمة الوحي الذي ينزل به هو جبريل عليه السلام، لمكانته عند الله عز وجل خصه الله سبحانه وتعالى بأعظم النعم، وهي نعمة الوحي. نعم. مطاع ثم، أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى، قال قتادة: مطاع ثم أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنا به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. نعم، قوله سبحانه وتعالى مطاع ثم، ثم وقوله ثم هذا ظرف مكان للبعيد والمراد به السماوات. مطاع، من الذي تطيعه؟ الملائكة تطيعه، يعني يا إخوة جبريل له إمرة وطاعة، جبريل له إمرة وطاعة، ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى فتطيعه الملائكة، تأخذ ذلك الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وتطيعه الملائكة. فجبريل عليه السلام له إمرة وله طاعة، كما أن الرسول البشري الذي يبلغ وحي الله جل وعلا الناس له أيضا طاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما قال سبحانه وتعالى، وهذا بالنسبة للمكلفين فيطيعون الرسول فيما أمرهم به. كذلك جبريل مطاع، فتطيعه من؟ الملائكة إذا جاء بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا إن له إمرة وطاعة بدليل قوله جل وعلا مطاع ثم أمين. وفي قوله سبحانه وتعالى، وفي قوله رحمه الله ابن كثير، يعني ليس هو من أفناء الملائكة، يعني ليس مجهولا من أفناء الملائكة، ما يقال من أفناء الناس لا يعرف ولا ولا ولا يعرفه الناس فهو مجهول، لكن نفذ هذا عنا جبريل، فهو معروف وهو مطاع فله إمرة وطاعة، ويعرفونه إذا جاء بأمر الله سبحانه وتعالى فيطيعونه الملائكة. ولا ثم يعني في السماوات، والمراد بهم الملائكة، فإنه ليس من أفناء الملائكة كما قال، بل كما قال رحمه الله بل هو من السادة والأشراف. نعم. قال رحمه الله: وقوله أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون. نعم، هذا الذي أشرت إليه آنفا، هذه التزكية كما قال ابن القيم رحمه الله لسند القرآن، التزكية لسند القرآن، كلام الله عز وجل وصلنا عن طريق نبينا عن جبريل عن رب العزة سمعه من رب العزة والجلال، قد سمعه من رب العزة والجلال، هذا هو السند. من نقل، من سمعه من ربنا، ومن سمعه ممن سمعه من ربنا أي النبي عليه الصلاة والسلام والأول جبريل عليه السلام، كلاهما زكاهما من؟ زكاهما رب العزة والجلال. الآن هذه الآيات فيها تزكية، الآن إذا تمعنت فيما وصف به جبريل هنا، كم صفة وصف الله جل وعلا بها جبريل؟ خمس صفات: كريم، قال سبحانه وتعالى في الأول كريم، الثانية قوي ومكين ومطاع وأمين، خمسة، وهذه كلها تزكية له. وهذا مما ذكر كما قلت الإمام ابن القيم يؤكد عليه في باب تزكية سند القرآن. ثم جاءت تزكية من؟ الذي سمع القرآن من جبريل الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وما صاحبه بمجنون. نعم، قاعد. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم: المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال وما صاحبكم بمجنون، يعني قال يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس مجنونا بل هو أعقل العقلاء، أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام، وليس مجنونا، وهم يعرفون هذا، والآية فيها إشارة إلى أنهم يعرفون هذا، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ هل قال وما محمد بمجنون؟ لا، قال وما صاحبكم بمجنون، وهذا فيه إشارة، لما لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وما محمد بمجنون، بل قال وما صاحبكم بمجنون، ذكر هذه الصفة له لأنه صاحب لهم، إشعارا بأنهم يعرفونه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، عاش معهم قبل الوحي كم؟ 40 سنة، فهم يعرفون، بل هم أنفسهم يقولون عنه بأنه ماذا؟ الأمين. وفي قصة الاحتكام إليه في وضع الحجر الأسود يوم اختصموا في من يضعه لما جددوا بناء الكعبة، قالوا هذا الأمين رضيناه حكما، فهو معروف عندهم بالصدق ومعروف عندهم بالأمانة، ولهذا الله جل وعلا أشعر هنا بأنهم يعرفونه بقوله وما صاحبكم، فهو معروف عندهم، قد عاش فترة قبل الوحي معهم، وهم يعرفون أمانته وصدقه، ويعرفون بأنه ليس مجنونا، يعرفون بأنه ليس مجنونا، بل هو عليه الصلاة والسلام أعقل العقلاء، ومع ذلك سبحان الله لما يأتي اتباع الهوى والاستكبار عن قبول الحق يصدون عن عن عن عن قبول عن عن الحق، وكأن العقول قد ذهبت، وكأن وسم الجنون يكون لهم. يعني كيف هذا الذي ترتضيه لو أخبرك بشيء من أمور الدنيا صدقته، والآن لم يأتيك بخبر السماء لا تصدقه، ويأتيك بالبراهين على الصدق ما جاء به وأنه مرسل من الله جل وعلا، ما لم يد من الآيات العظيمة التي لا تدعو إلى أن تشكك فيها، بل هي آية عظيمة باهرات. ولكن حين يستكبر الواحد وحين يتبع الأباء ويرضى بالتمسك بما كان عليه الأباء ولا يرضى باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى الذي بينه لهم صلى الله عليه وسلم بالحجج والبراهين، فإنه يضل، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. الشاهد في قوله وما صاحبكم، كانوا يقول له وما صاحبكم الذي تعرفونه، تعرفون صدقه وأمانته، بمجنون فهو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه الصورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء. في قوله جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين، والمبين صفة للأفق، الأفق المبين كما قال البين، يعني البين الظاهر. لقد رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عدة مرات، منها أكثر مرات كان يأتيه على هيئة البشر، على هيئة دحية، لكن المراد هنا أنه رآه على خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، فهو قد رآه مرتين، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. الآن هذا البحث الذي ذكر ابن كثير رحمه الله ليبين بأن هذه الرؤية التي رأى فيها جبريل المراد بها الأولى، المراد بها الأولى وليست الثانية التي في السماء، لأن التي في الأرض كانت أولا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم لما نظر إلى السماء فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض، قد له 600 جناح وقد سد الأفق رآه، ثم خاف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. فهذه مرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأولى وهو في الأرض، ثم في لما عرج به أيضا رأى جبريل. وهذا المبحث كما قلت ابن كثير يذكر فيه بأن هذه السورة سورة التكوير متقدمة، وهذه الرؤية هي الأولى. فقال رحمه الله ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين البين، قال وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره. والدليل على أن المراد بذلك جبريل، ولقد في قوله هنا في الدليل أنه جبريل أنه رأى جبريل، المبحث الذي سبق في سورة النجم بأنه رأى جبريل وليس مراد به أنه رأى ربه سبحانه وتعالى. قال والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى. وقد ذكرت في الدرس الماضي بأن هذه السورة سورة التكوير في ترتيب النزول هي السابعة، في ترتيب النزول هي السابعة بعد الفاتحة وبعد سورة المسد على خلاف بين أهل العلم. ولما أسري به ونزلت سورة الإسراء، سورة الإسراء متأخرة عن سورة التكوير، مرتبتها في النزول هي 50، هي 50 بعد سورة القصص. سورة النجم التي ذكر فيها أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أيضا هي متأخرة، مرتبتها في بالنسبة لترتيب السور على حسب نزول القرآن هي 23، هي 23. ومن ثم فإن سورة التكبير أولا، فالمراد أن هذه الرؤية هي رؤيته الأولى حين رآه في الأرض كما أشار بالبطحاء. نعم. قال رحمه الله: وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة: ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فما ظن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب، الغيب المراد به هنا القرآن والوحي، القرآن والوحي، وهذا بإجماع العلماء. بضنين هنا يتكلم عن قوله سبحانه وتعالى بضنين، ثمة قراءتان: قراءة الجمهور بالضاد بضنين بالضاد، والقراءة الأخرى وهي قراءة متواترة كما أشار ابن كثير في آخر كلامه في قوله: وكلاهما متواتر بالضاء، ضنين بالضاء، يعني من جهة اللفظان مختلفان، ضنين بالضاد وضنين بالضاء التي فيها المشال، التي هي تشبه الطاء لكن معجم عليها نقطة، هذه ضنين، وضنين بالضاد التي تشبه الصاد لكن عليها نقطة، هي معجمة عليها نقطة. الفرق بينهما من جهة المعنى. قال رحمه الله: وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين بالضاء، بالضاء ضنين بالضاء، قال أي بمتهم، فهو ثقة يؤدي ما أتمنه الله عز وجل عليه من وحيه وبلغه، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم أنه يكذب ولا يبخس شيئا ولا يخبر الناس به عليه الصلاة والسلام. قال: ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي وهي قراءة الجمهور كما قلت، قال أي ببخيل، بخيل بمعنى أنه يقصر في التبليغ عليه الصلاة والسلام، فليس بمتهم أن يكذب ولا أن يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام، وليس صلى الله عليه وسلم بضنين يعني ببخيل. أما ضنين بالطاء متهم، وضنين بالضاد يعني تفسر ببخيل، فهو ليس بمتهم وليس ببخيل عليه الصلاة والسلام. وطبعا يا إخوة، الرسالة كما أشار لهذا الإمام ابن القيم رحمه الله، الرسالة لا يتم مقصودها إلا بأمرين: الأمر الأول هو عدم الكتمان، أداؤها وعدم كتمانها، فلا يكون كاتما لشيء، فلا يتهم بأنه كتم شيئا، هكذا تؤدى الرسالة، هذا الأول. والأمر الثاني أن يؤديها على وجهها بغير زيادة ولا نقصان، بغير زيادة ولا نقصان. فالرسالة لا يتم مقصودها إلا بهذين الأمرين: أداؤها بغير كتمان، وأداؤها على وجهها من غير زيادة أو نقصان. وكلاهما هنا نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءتين. وما هو على الغيب بضنين يعني بالوحي والقرآن الذي أنزله الله عز وجل إليه، وإذا قلنا الوحي هو أعم يعني يشمل أيضا السنة، والسنة هي أيضا وحي نوحاه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس على الغيب بضنين عليه الصلاة والسلام، لا بمتهم ولا ببخيل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: قال سفيان بن عيينة: ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد، فما ظن به على الناس، ما بخيل به صلى الله عليه وسلم على الناس. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكثيرة في المجالس ما يجلس مجلسا ولا مع أصحابه إلا ويبلغ عليه الصلاة والسلام، في كل مناسبة تجده يبلغ ويعلم عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله عز وجل به الدين. قال: بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. نعم. قال رحمه الله: وقوله وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له. كما قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال: وما هو بقول شيطان رجيم، يعني هذا القرآن، سواء فسر الشيطان هنا بشيطان الجن ولا شيطان الإنس، شياطين الجن التي تسترق السمع، التي تسترق السمع وتأتي بالكلمة، ولا شياطين الإنس. فالشياطين الجن إذا استرقت كلمة وقد تكون من الوحي تلقيها إلى الكاهن الذي هو من شياطين الإنس، الذي هو من شياطين الإنس. وهذا القرآن نفي أن يكون قول شيطان رجيم. قال: وما هذا القرآن بقول الشيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال في سورة الشعراء: وما تنزلت به الشياطين، وهذا أيضا يشمل شياطين الجن وشياطين الإنس. قال: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وما ينبغي لهم يعني لا يليق بحالهم أن يكونوا ممن يتلو القرآن ولا يبلغ الوحي. قال: وما يستطيعون، لا يستطيعون ذلك، إنهم عن السمع لمعزولون، يعني أبعدوا عنهم. فجعل الله جل وعلا النجوم رجوما للشياطين. وأصلا الذي ينزل بالوحي بالقرآن من؟ جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام الذي ينزل بالوحي ما يقربه الشيطان، قد علمنا بأن الله سبحانه وتعالى قد وصفه بماذا؟ وصفه بالقوة عليه السلام. قال رحمه الله: وقوله فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من إله. وقال قتادة: فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. نعم، قال سبحانه وتعالى: فأين تذهبون، هنا ذكر ابن كثير تفسيرها بقوله: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع وضوح مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، يعني أين تذهب عقولكم. وهذا القرآن هو آية من آيات الله عز وجل العظيمة، خاصة القوم الذين أرسل فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، قد عرفوا بالفصاحة والبلاغة، فجاء هذا القرآن الذي أعجزهم، وهو آية عظيمة كلام الله سبحانه وتعالى. فذاك جاء الخطاب لهم: فأين تذهبون، يعني أين ذهبت عقولكم. وفي تفسير قتادة رحمه الله قال: أين فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وطاعته، تعدلون، يعني أين تعدلون، تعدلون عن هذا الكتاب وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما فسر قول الله سبحانه وتعالى فأين تذهبون، أي أي طريق تسلكون، أي طريق تسلكون بعد هذا الطريق البين الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فأي طريق تسلكون. في سؤال الناس لما تسأل أين تذهب أو إلى أين تذهب، المكان الذي تذهب إليه والطريق الذي تسلكه للذهاب إليه. فلهذا قالوا قول الله عز وجل فأين تذهبون، أي أي طريق تسلكون أبين من هذا الطريق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بينه بالحجة وبينه بالبرهان عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. إن هو أي القرآن، وإن هنا بمعنى ما، لأن إن هنا تأتي شرطية وتأتي بمعنى ما النافية، وتأتي بمعنى أو تأتي بمعنى المثقلة، هي مخففة من المثقلة. والذي يدل على أن المراد بها النافية، إن النافية، فيصلح أن يكون بدلها ما، ما هو إلا ذكر للعالمين، أنه جاء بعدها إلا، فإن إذا جاء بعدها إلا فإنها نافية، فيكون تكون بمعنى ما النافية. فقال فقوله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر، أي ما هو، أي هذا القرآن إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. وطبعا قوله سبحانه وتعالى للعالمين، من المراد بهم؟ المراد بهم من أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالعالمين الذين أرسل إليهم هم المقصودون هنا، أن هذا القرآن فيه عظة وتذكرة لهم. هذا القرآن إن هو، أي ما هو، إلا ذكر للعالمين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم هذا القرآن. يعني العالمين ليس المراد بها هنا من سوى الله سبحانه وتعالى، بل المراد بها من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. في قوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وهؤلاء الذين استقامهم بعض العالمين، العالمون الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل الله جل وعلا عليه هذا القرآن الذي بلغه عليه الصلاة والسلام. القرآن ماذا فيه؟ فيه تذكرة وفيه عظة. لكن يا إخوة، من الذي اتعظ وتذكر بالقرآن؟ قوم هم أهل فصاحة وبلاغة، أعجزهم القرآن وعرفوا بأنه آية عظيمة، ومع ذلك أظلهم الله سبحانه وتعالى لم يستقيموا على شرعه. الذين يتذكرون ويتعظون بالقرآن هم بعض أولئك العالمين الذي ذكرهم سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. المنتفعون قلة منهم، من هؤلاء العالمين، وهم الذين قصد ذكرهم الله جل وعلا هنا بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم. فليس كل أحد يتعظ ويتذكر بالقرآن. الذي يتذكر بالقرآن كما قال سبحانه وتعالى إنما هو ذكر، إن هو ذكر لمن، كما قال سبحانه وتعالى وش في سورة القاف، لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. نعم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. هذا نعم الذي يتذكر، هذا الذي يعتبر بالقرآن، يقرأ قراءة تدبر وتأمل ويعلم بأنه حق ويهتدي بما فيه. فهذا إذا أراد الحرص على الخير والتذكر والانتفاع هداه الله عز وجل، فجعله من هؤلاء لمن شاء منكم أن يستقيم، فيستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكلة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. نعم، في كلام ابن كثير السابق من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، لأن القرآن فيه تذكرة وعظة، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وقلت هؤلاء الذين يستقيمون فإنهم أقبلوا على القرآن، فحين أقبلوا على القرآن إقبال المسترشد الذي يطلب الهداية والدلالة على طريق الخير، فإن وقرأه قراءة تدبر فعمل بما تعلمه منه، فإن هذا الذي يكون مهتديا. ومن ثم قال من أراد، رحمه الله، من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن. لما ذكر سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ذكر مشيئة العبد لمن شاء منكم أن يستقيم، ختم الله هذه السورة بقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ليست المشيئة موكلة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين. العبد يا إخوة له مشيئة، وقد أثبتها الله له في الآية، في سياق هذه الآيات، قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، فالعبد له مشيئة. طيب، هذا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويقرأ الآيات، منها آيات فيها الأوامر، آيات فيها نواهي، وهذا الآخر أيضا يقرأ، كلاهما تعلم بأن هذا منهي عنه. قال الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا يقرأها وهذا يقرأها، فيها نهي من الله عز وجل عن سوء الظن، عن التجسس، عن الغيبة. ولكن تجد هذا اجتنب الغيبة واجتنب التجسس واجتنب سوء الظن، والآخر يقع فيه، كلاهما اختار ذلك، الله جعل لهم مشيئة، كلاهما اختار ذلك، هذا اختار طريق الهدى فأتمر بأمر الله عز وجل، وهذا اختار طريق ضلال فوقع في تلك المعاصي التي نهى الله سبحانه وتعالى عليها. طيب، هذا الذي اغتاب هو مختار بين أن يغتاب ولا يغتاب، الذي أساء الظن مختار بين أن يسيء الظن وبين أن لا يسيء الظن. عموما المعصية، الذي وقع في المعصية اختارها، وقع في المعصية باختياره، وإذا اختار الطاعة وقع في الطاعة باختياره. ولهذا يا إخوة، نحن ابتلانا الله سبحانه وتعالى بإيجادنا في هذه الحياة الدنيا، ولم يتركنا هملا، بل أرسلنا رسولا وأنزلنا الكتب ودلنا على الطريق، ثم يكون لنا نحن الاختيار أن نختار هذا الطريق أو هذا الطريق، ثم لنعلم بأن هذا كله لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما يقع من ضلال فهو بمشيئة الله، وما يقع من اهتداء فهو بمشيئة الله عز وجل، كل ما يقع في ملكوت الله عز وجل فهو بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ولكن هذا يفيد في معرفة أمر مهم قد يلتبس على الناس. لا يمكن يحتج الإنسان يا إخوة على وقوعه في المعصية بمشيئة الله عز وجل. الآن لما نقول بأن ما يقع في ملكوت الله كله بمشيئته، ما يقع من اهتداء المهتدين بمشيئته، وهذا تابع لإرادته الكونية وإرادته الشرعية لأنه يحب اهتداءهم، وما يقع من ضلال ووقوع في المعاصي والكفر هذا بمشيئته التي هي إرادته الكونية. لكن هل يأتي أحد يقول أنا وقعت في المعصية يحتج بماذا؟ يحتج بالقدر، قال كتبها الله علي، أو يشرب الخمر يقول لك كتبها الله علي، يقع في الغيبة يقول لك هذه كتبها الله علي. لا يمكن أن يحتج بالقدر على الوقوع في المعصية. لما؟ لأن الله عز وجل نهاك عنها وبين لك ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ودلك على الطريق الذي يرتضيه سبحانه وتعالى، ونهاك عن كل ما يسخطه عليك بفعلك لتلك المعاصي والمنكرات. أنت إما أن تختار هذا إما أن تختار هذا، فأنت الذي اخترت المعصية، ولهذا تؤاخذ. ولا يمكن أن يأتي أحد وحجته ماذا؟ حجته أني وقعت في المعصية لأن الله سبحانه وتعالى قدرها علي. أليس نحن في ملكوت الله ولا يقع في ملكوت إلا ما شاء الله، والله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا كلام يقوله هو حجة، لكنه حجة داحضة ليست مقبولة ولا تنجيه. وقال الذين كفروا لو شاء الله ما عبدنا ما أشركنا من دون الله ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. انظر حجتهم ماذا؟ حجتهم أن الله قدر علينا وقعنا في هذا، الله الذي شاء هذا، لكن هل قبلت؟ لم تقبل، ولهذا أذاقهم الله جل وعلا البأس وأذاقهم العذاب. في قصة موسى مع آدم عليه السلام، لما حاج آدم موسى مرتين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، آدم عليه السلام عصى الله سبحانه وتعالى فأكل من الشجرة فأنزله الله سبحانه وتعالى من الجنة. فموسى عليه السلام يتكلم مع آدم عليه السلام أنه لولا ما وقع فيه من تلك المعصية لما خرجنا من الجنة. فبماذا حاج آدم عليه السلام؟ أنه يؤاخذه على شيء قدره الله عليه قبل أن يخلقه، فالله قدر له. طبعا موسى عليه السلام لا يتكلم عن أن آدم وقع في المعصية، وآدم لا يقول بأن الله قدر علي أن أقع في المعصية، لا، موسى يتكلم عن الإخراج من الجنة فنظر إلى السبب، والسبب هو أن آدم عصى الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك تاب الله عز وجل عليه، فالمعصية هذه لا يؤاخذ بها. فنظر موسى عليه السلام إلى السبب، لكن حاجه آدم بما؟ حاجه آدم بالقدر على المصيبة. نعم، الاحتجاج بالقدر على المصيبة، تقع عليك مصيبة قال يا أخي هذه قدرها الله علي. فالقدر كما قال العلماء يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، لا يحتج به على المعصية. مش أنت تقع في الزينة وتقول قدر الله علي، تقع في السرقة تقول قدرها الله علي، هذه ليست حجة لك. لكن كون إنسان يقول أنت وقع لك كذا وحصل لك من المصائب قال يا أخي هذه قدرها الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما وقعت. نعم، أنا تحتج بالقدر على المصيبة، نعم، كما احتج آدم بالقدر على المصيبة. أما أن يحتج الإنسان بالقدر على المعصية فلا، فالله قد جعل للعبد مشيئة واختيارا، فهو إما أن يختار طريق الهدى إما أن يختار طريق الضلال. ونحن نعلم بأنه لا يقع في ملكوت الله عز وجل إلا ما شاءه، حتى معصية العاصين هي بمشيئة الله عز وجل. ومن جانب آخر الذي يدل على أن الإنسان لا يمكن يحتج بالقدر على المعصية، هذا الذي وقع في المعصية وبعد يقول شاء الله، نقول قبل أن تقع فيها كنت تعلم بأن الله شاء أنك تقع؟ لم يكن يعلم ذلك. فإذا نقول لا يمكن أن تحتج، هل اطلعت أنت على اللوح المحفوظ وعلمت بأن الله عز وجل شاء بأنك تقع في هذه المعاصي وبعد تقول أنا سأقع فيها لأن الله شاء ذلك؟ أنت أصلا لا تعلم، لم تعلم بأنك تقع في المعصية إلا بعد وقوعها. ومن ثم فلا يحتج بالقدر على الوقوع في معصية من المعاصي، بل العبد يجب عليه أن يترك المعاصي وأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم. وهؤلاء الذين ذكروا في سياق المدح انتفاعهم بذكرى القرآن. وبهذا نختم سورة التكوير، سألنا الله عز وجل أن ينفعنا